الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن تحدثنا في الدرس الماضي عن اسم الله عز وجل الأعظم والأجل الله، سنتحدث في هذا الدرس عن اسم من الأسماء، وهو أيضا من الأسماء الجامعة. ولما نقول الأسماء الجامعة التي فيها أكثر من معنى، فالرحيم هو الرحيم الذي فيه رحمة، والودود هو الودود، والخالق هو الخالق، والعليم هو العليم. لكن العظيم والحي والقيوم والصمد هذا من الأسماء الجامعة، لأنها فيها أكثر من معنى وأكثر من صفة. ولفظ الجلالة الله جامع لكل الأسماء والمعاني. سنتحدث عن الرب. الرب وهو أيضا من أسمائه سبحانه وتعالى التي تكررت في القرآن أكثر من 500 مرة. اسمه الله قلنا ورد في القرآن كم مرة؟ 2200 مرة. من حيث العدد والكثرة اسمه جل وعلا الرب اسم عظيم، تكرر في القرآن في مقامات عديدة. كلمة رب معناها كما قال الجوهري والزجاجي وهما من علماء اللغة، قالوا الرب هو السيد المطاع. ويطلق الرب أيضا على من أصلح الشيء وقومه، ويطلق الرب على المالك. فكلمة رب تدور على ثلاثة معان: الرب بمعنى السيد المطاع، قال اذكرني عند ربك، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. ربه معناها سيده الذي يطيعه، هذا للفتية. حتى يوسف عليه السلام قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، كان يعمل تحت العزيز ورباه، ولذلك قال إنه ربي أحسن مثواي. فبالتالي الرب بمعنى السيد، وقد يكون الرب بمعنى المالك. من رب الدار؟ تقول رب الدار فلان، ربها يعني مالكها. ورب الدابة، وإذا كان رب البيت بالدف ضاربا. رب البيت معناه شنو؟ القائم على أمر البيت، المالك للدار. والرب أيضا الذي يصلح الشيء ويقومه. ومن هذا الرب المربي، التربية، يقول لك وزارة التربية والتعليم. التربية يقول لك ده ما مربى وده مربى. فالذي يصلح الشيء يقال له رباه، زاده ربا. اللي بيربي هو اللي بيصلح ويقوم ويصبر وينمي الشيء. والربا ربا لأنه زيادة، والربوة ربوة لأنها مكان مرتفع وعالي. فأخذهم أخذة رابية، أخذة زائدة على ما أخذهم، على ما أخذ بقية الأمم. يعني أهلك الأمم وأهلك هؤلاء إهلاكا زائدا، ولذلك قال فأخذناهم أخذة رابية. فلفظ الراء والباء تدور كلماتها على النماء والزيادة وعلى القوة وعلى الإصلاح وعلى التقويم. وبنت الزوجة وولد الزوجة لو اتزوجت لك مرأة مزوجة من قبل أمالة والدة اتزوجت لك مرأة شنو والدة شوف فعدين يسمى شنو ربائب وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. هذا شيء عجيب ربائب لأنك تربيهم وتحسن إليهم شكي سموه ربائب. ومن الأحكام الفقهية لو أنت زوجت لك مرأة والمرأة دي عندها بنت المرأة بقت شنو ربيبتك وقوله ربائبكم اللاتي في حجوركم إنما على وجه التغليب ولا حكم له هنا. يعني شنو على وجه التغليب؟ يعني لو أنا زوجت لي مرأة وبتها في بلد بعيدة برا السودان وأنا دخلت بالمرأة دي بتها دي حرام علي ولا ما حرام؟ حرام. مع أنه الآية قالت وربائبكم اللاتي في حجوركم لو ما في حجرك في حجوركم وصف لا يراد منه الحكم ولا التعليل يعني ما مربوط بالحكم. أغلب الربائب بيكونوا في شنو في الحجور بتربى في حجرك وهذا فيه نوع حنان يعني تربى في حجرك عشان كده ألطف بيهم وارحمهم وأحسن لهم وهكذا. ده معنى شنو وربائبكم اللاتي في حجوركم. والغريب شيء عجيب لو أنت قمت طلقت أمهم وعدتها تمت الأم ستصير أجنبية لا يحد لك أن تصافحها ما أنت بقيت شنو ما مرتك أمكن تكون مش تعرست راجل شنو تاني مرت الراجل التاني ده كان في يوم من الأيام مرتك بقيت مرت راجل تاني ما أصلا شوف أهلنا في الغرب في دارفور بيقول لك شنو يقول لك تسأل الله ما يجعل في بطن مرتك ولا جنى غيرك. يقول لك تسأل الله ما يجعل في بطن مرتك جنى شنو جنى زول غيرك. قالوا لهم كيف لو الله كاتب مرتك دي تلد من زول تاني انت يا بتموت يا بتطلقها كان متى بيجي عريسها راجل تاني وتلد منه وكان طلقتها ده تحجر عليها ليوم الدين ولا شنو بتتزوج. حتى اتذكر في واحدة اتصلت بي قريب قالت لا يا شيخنا انا مارقة من الحبس خلاص. بعدين الراجل ده في الوفاة ناداني قعدني قال لي ما عافي منك دنيا واخرة كان تعرسي بعدي. قلت له والله ده حصري شديد خلاص حصريا عليه ولا شنو يعني شنو ده يا اخي انت موت موتك مالك ومالي انت موت موتك امشي موت يا اخي بلا كلام فارغ. قلت لا عرسي ولا عندك مشكلة. قال لا ما عافي منك قال انت هزين بعد ما تموت والاربع شهور والعشرة دي تاني يحدوا عليك تاني عندك شنو مع المرة دي ده تمسكها وانت قاعد في الاخرة. هذكر شوف الناس دي بالله والله دي فتوى حقيقية رأي شنو يا اخي استغربت ذاته استغربت. فبالتالي شوف الحكم الشرعي المرأة زوجت غيرك بقت أجنبية بنتها دي ستظل محرم لها إلى يوم الدين رأيك شنو تصافحها ويمكن أن تسافر معها وتنظر إلى ما ينظر المحارم من جسدها. أمها اللي كان زوجتك وبسببها هي صارت محرم لك أنت صرت محرم لها وهي صارت من محارمك أمها قد تعود أجنبية وهي ستظل محرم إلى شنو إلى يوم الدين. والمحرمية باقية وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم منها. طيب فكلمة تربية من الإصلاح والتقويم والتعهد والتدريج. أصلا لا يقال أنت ربيت ما لم تتعهد وتصبر وتدرج دي التربية الحقيقية. ولذلك أنت تتربى في بيتك، تتربى تحت أهلك، تتربى عند معلمك، تتربى عند شيخ من الشيوخ. هذا ليس التربية ليست بأمر خاطف ولا قضية عابرة، التربية أمد طويل ونفس طويل في التقويم والإصلاح والتعهد والتدريج. ولذلك عرف على السلف كلمة التربية بقولهم الأخذ نحو الكمال بالتدريج، الأخذ نحو الكمال بشنو؟ بالتدريج، بالتربية. أنت تجي تحضر مع الشيخ كل يوم بتلقى نفسك ماشي أحسن، سلوكك متغير، أخلاقك متحسنة، فهمك متحسن، فكرك متفتح، أفقك ماشي باقي أوسع، حياتك صارت أحسن مما كانت. فبالتالي إذن أنت قد تربيت، هذا معنى كلمة التربية. طيب كلمة الرب من الكلمات الشاملة، لماذا؟ لأن من الرب مصدر الرب الربوبية، الربوبية، والربوبية ربوبية الله تشمل العالم كله. قال تعالى الحمد لله رب العالمين، فربوبيته إصلاحه وملكه وتعهده ورعايته، دي معنى التربية والرب، ورعايته و قلنا وسيادته، لأنه قلنا الرب بمعنى السيد شنو؟ المطاع. وسيادته هل هي قاصرة على أناس دون أناس، أو عالم دون عالم، أو فئة دون فئة؟ هو رب العالمين، يا سلام. لذلك يصلح بنا أن أقول شيء، ربوبية الله تحوي العالم وتشمل الكون وتتضمن كل شيء، فلا يخرج عن ربوبيته وقهره شيء، ولا يفلت من هيمنته أحد، فالكل مربوب والكل مخلوق والكل مقهور. قل أفغير الله أتخذ وليا وهو فاطر السماوات والأرض. طيب هذه الربوبية يقول فيها الشيخ السعدي أو السعدي رحمه الله كلام لطيف، قال الله الرب المربي جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم، المربي جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم. يا سلام، تحدثنا عنها في خطبة شنو؟ في خطبة الجمعة، تربية الله للعباد بأصناف النعم. لذلك قال الواسطي رحمه الله كلمة فذة في الرب، قال الرب الخالق ابتداء، والمنعم غذاء، والغافر انتهاء. ده الرب الخالق ابتداء، أول حاجة بدأك بالخلق ولحد ما تموت أنعم عليك نعم كثيرة، الكساء يا إخواننا، حتى الماء. سبحان الله يا إخواننا، نحن عندنا إن الإنسان لربه، إن الإنسان لمن؟ لشنو؟ لربه. لماذا جاء بكلمة ربه هنا؟ لأن المقام مقام نعم، والرب متعلق بالنعم. إن الإنسان لربه لكنود. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. يخي ربنا لو جعل الموية في الدنيا دي كلها مالحة تسوي شنو؟ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غبرة، ما في موية، فمن يأتيكم بماء معين؟ والماء بالذات وجعلنا من شنو؟ الماء شيء حية. نعم نعم عجيبة. فلذلك المربي جميع عباده بالتدبير وبأصناف النعم، وأخص من ذلك المربي لأصفيائه وأوليائه بإصلاح أرواح بإصلاح أرواحهم وقلوبهم وأخلاقهم. ولهذا تجد دعاء الأولياء والأنبياء لله ب ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، وهو من الأسماء التي تقبل هذه النون كويس بكل سهولة. يا رحيمنا، صحيح، يا رحماننا، يا لطيفنا، لكنها مستساقة جدا في قولك يا شنو ربنا. ولو أنك تأملت دعاء الأنبياء جله في القرآن بالربوبية، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. ربنا دي فيها محنة شديدة، فيها محنة شديدة، تحس بأنه لفظ سلس وأنها عبارة عذبة تجري على لسان الموحدين، وفي ذلك نوع خصوصية ونوع تعلق بالله عز وجل ونوع استحضار لنعيمه لنعمائه ونوع استشعار لعظمته وعطائه. فلذلك يقولون ربنا ربنا، يا سلام، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. لو دعنا نجيب الآيات بتاعت ربنا دي هتلقاكم كثيرة في القرآن، ربنا ربنا، يا سلام، عجيبة والله يا أخي، شيء عجيب. طيب فإذا يؤخذ من كلام السعدي أن لله ربوبية عامة تشمل الخلق جميعا والكون من أوله إلى آخره، ربوبية. كيف؟ ربوبية الإماتة والإحياء والقبض والبسط والعز والذل والرفعة والوضع والمنع والعطاء. دي حتى الكائنات الصغيرة والوحوش الضخمة داخلة في هذه الربوبية والتدبير. رأيك شنو؟ داخله ولا ما داخله؟ رب كل شيء ومليكه، رب كل شيء ومليكه. يا سلام، داير أديكم حاجة علمية يعني شوية في هذا الكون. شوف، الربوبية مرتبطة بالكون، وهذه قلنا الربوبية العامة التي تشمل الإماتة والعز والرفع والكلام ده كله، وتشمل كشف كروبات المكروبين وإعانة المظلومين وإغاثة المضطرين. دي ربوبية ولا ما ربوبية؟ ربوبية ولا ما ربوبية؟ ربوبية عظيمة. وفي ربوبية خاصة، ربوبية التأييد والتوفيق والهداية للإيمان وملء القلب باليقين، وهذه ربوبية لأصفياء الله وأوليائه. يا سلام، في آخر سورة البقرة، دعوا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا. شوف ربنا دي جميلة بتجي والله، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا، ربنا شوف ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شوف ربنا جد تكرر كم مرة. لكن إخواننا في سؤال، نحن بنقول ربنا، هل بيكون مستشعرين للمعاني العظيمة الجليلة الموجودة في هذه الكلمة العظيمة؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا. يا سلام، جميلة يا أخي. طيب أشد أن أقول لكم في هذه الربوبية العامة العظيمة شيء. طيب إخواننا، كم المسافة بين الشمس والأرض؟ المسافة بين الشمس والأرض، الشمس شايفينها الحارقة دي، الحارقة الناس اللي يعرق فيها عرق جد، الشمس دي المسافة من الشمس إلى الأرض دي كم؟ المهندسين وين أول حاجة؟ يا عمر الشدة كم؟ أنتم مهندسين أول حاجة يورونا شنو، كهرباء ولا مساحة ولا مهندس شنو أنتم؟ أه؟ مهندس ميكانيكي؟ أه؟ 149 مليون كيلومتر و600 ألف كيلومتر، 149 مليون و600 ألف كيلومتر، دي المسافة من شنو؟ من الشمس لشنو؟ للأرض. المسافة دي لو زادت أهل الأرض يتجمدوا، ولو اقتربت أهل الأرض يموتوا ويذوبوا من شدة الحرارة. رأيك شنو؟ المسافة دي لو زادت، لو بقت أكثر من 149 مليون و600 ألف كيلومتر، لو زادت كيلومتر واحد الناس في الأرض كلهم يتجمدوا، يبقوا تلج، ولو قربت شوية يذوبوا كما يذوب الحديد تحت النار. تتكلم كيف انت الشمس دي ذاتها؟ عشان كده انت شوف اخواننا في ادعية في السنة بتجي مرة، ازول لما نشوف القمر بقول شنو؟ اللهم اهل وعلينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام، ربي وشنو؟ وربك الله، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازلا حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، كلها داخلة تحت هذه الربوبية. طيب الشمس حولها مجموعة من الكواكب، الأرض من هذه الكواكب، الأرض اللي احنا فيها دي اللي فيها بنا آدمين، وربنا نزل لها آدم جزء من المجموعة ياتها الشمسية، المجموعة الشمسية جزء من مجموعة من مجموعات كثيرة جدا فيها كواكب وفيها شمس، كهذه الشمس التي عندنا، كل هذه المجموعات وكل هذه الشموس وكل هذه الكواكب جزء من مجرة واحدة هي مجرة درب التبانة، والكون مليء بآلاف العشرات والمئات من المجرات، وكل ذلك تحت قبضة الله جل جلاله. والله يا إخواننا، وما قدر الله حق قدره دي صحيح يا أخي. هسا أنا كنت بقول له شنو، أقول له اسمع أنت روحك عجبك أي، تخيل بالنسبة للكون كله بالمجرات، نحن في مجرة واحدة، في مجموعة شمسية فيها 9 كواكب، في مجموعات تانية فيها 10 و20 كواكب كثيرة، المجموعات دي كلها في مجرة واحدة، زي المجرة دي في مئات الآلاف من المجرات. انت الأرض بتساوي شنو؟ الأرض لا تساوي شيء. طيب في الأرض إفريقيا بتساوي شنو؟ وفي إفريقيا السودان، وفي السودان المدينة اللي انت قاعد فيها الكبيرة دي، وفي المدينة انت بتساوي شنو؟ عارف حساوي شنو؟ اقل من راس دبوس. أقل من راس دبوس. ويقول لك شنو؟ قال فإذا هو خصيم مبين البني آدم، فإذا هو خصيم مبين ما في ملحد بالمناسبة إلا البني آدم ده. لقاك حمار ملحد؟ ما في حمار ملحد. الحمار ده بيمشي زي ما سيده داري ماشي، سيده ده وسيده الفوق، سيده الفوق قال لك بحمار تعتر وتشيل وتكيف الناس في شارع الظلط ده ما تتحرك إلا لما مزاجك ده يجي، وقدر ما يضرب لك بوري ما تبي جاي ولا جاي. رأيك شنو يا أخي؟ أنت جايب نفسك شنو أنت في خلق الله؟ ماذا تساوي في خلق الله وفي هذا الكون العظيم؟ يا السلام. طيب الأرض اللي احنا فيها مع الشمس دي في المجموعة الشمسية، عشان تملأ الشمس من الأرض بتحتاج لمليون وثلاثمائة ألف أرض قدو الأرضنا دي. يعني الشمس الواحدة دي شايفينها دي بتساوي الأرض مليون وثلاثمائة ألف مرة. تجيب مليون وثلاثمائة ألف أرض قدر أرضنا دي بست قارات وببحار ومحيطات الضخمة عشان تساوي الشمس واحدة بس من ياتو الشمس اللي نحن جزء من هذه المجموعة، مش مجرة، عشان تساوي مجرة. الإنسان إذا تأمل في هذا الفضاء، عشان كده قول الله جل وعلا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، ده كلام عجيب عجيب جدا جدا. طيب الآن بالليل طبعا نشوف المدن دي فيها إشكال تضعف التأمل، المدن تضعف التأمل. أول حاجة الناس عمارات وأنوار وكذا، ما في زول بعيد للليل يقول لك عن الكواكب دي جميلة كيف جمال الكواكب وجمال النجوم الزاهرة وجمال الكواكب الذاخرة وجمال الأفلاك الدائرة إنما يكون في الفضاءات الرحبة. في الخلاء، أمشي الخلاء ترقد كده تتكيف، ترقد كده تلقى النجوم دي قدامك. أقل نجمة قلنا الأرض، الشمس بيستاوي الأرض كم مرة؟ مليون وثلاثمائة ألف شنو مرة. أقل نجم خافت تراه بعيد جدا أبعد من الشمس، ضوءه يساوي ضوء الشمس عشرة ألف مرة. نجمة واحدة بس من النجوم ده كله خلق منه ربنا، خلق النجوم. قال والسماء ذات البروج، ما شايفينها؟ وكلمة بروج كلمة علمية بالمناسبة، لأن البرج الشلفخ الضخم جدا، الناس لما يقتربوا من النجوم دي بيلقوها فعلا أبراج أبراج. عشان كده قال في الموت يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. والسماء ذات البروج كويس، وفي صورة الانشقاق ربنا قال شنو؟ لا أقسم بالشفق والليل وما وسق. وسق يعني شنو؟ وسق يعني احتوى، الليل بيحتوي لا يخرج من ظلام الليل شيء، والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. اتسق معناها صار متناسقا مكتملا، والقمر إذا اتسق. كما أن هذه أطوار، أنتم أيضا في حياتكم أطوار، لتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال. يا سلام. وقد تكون لتركبن طبقا عن طبق أطباق السماء، كل وارد في التفسير وكله محتمل. فالكاد الكون العظيم نحن لا نساوي فيه شيء، واحد تلقى مستغرقة في الكون ده كل شنو؟ قطعة واطة في كافوري الكون ده كله. والله انت ما جايب خبر، اقسم بالله انت ما جايب خبر يا زول. الكون ده حده بس او فدان في وين ما اعرف اقول لك. فدانك ده انت قاعد بيساوي وشايف نفسه خلاص الوضع ده كله عنده يا زول، انت قاعد عندك حاجه يا اخي. الكون ده واسع ومتسع، الفضاء ده عجيب والله يا اخواننا، ربوبيه وقهر عجيب يا اخي، ملك ملك وتدبير وكل شيء في قبضه الله. لانه يا اخواننا شفت المقادير دي يا اخي، القمر القمر ده القمر قدر علماء الفلك انه يبعد عن الارض ربع مليون كيلومتر، 240,000 كيلومتر. قال لك القمر ده لو اقترب من الارض بقى 20,000 كيلومتر في اليوم. في اليوم البحار والمحيطات المحيطة بالأرض ستندفع مياؤها لتغمر الأرض من أولها إلى آخرها باندفاع يزيل الجبال عن أماكنها. يا أخي ربنا لو داري دم للناس ما من كثير، ما من كثير. أفهم الكلام ده كويس. القمرة دي كان قربت من الأرض، مش جات وقعت في الأرض، كان وقعت في الأرض. نحن وطاتنا شنو أصبحت وين؟ ظلمت، أصبحت وين؟ وطاتنا ظلمت، كان جات واقع فينا، كان قرب الساكن. المياه حيحصل لها مد وجذر ويحصل لها فيضانات بقوة في اليوم مرتين، تغمر الأرض من أولها إلى آخرها وتجي الموية مندفعة. يا من الجبل ده الجبل، شفت جبل قدر الليل وباكر يتمسح مع الواطة. يا أخي ربنا مربي ماسك الدنيا، ربنا ماسك الكون ده يا سلام. عشان كده شوف في آياتي سورة تبارك الذي بيده الملك قال شنو؟ قال شنو؟ لا لا عن الطيور صافات ما يمسكهن إلا شنو؟ إلا الرحمن. شوف القوة دي، يمسك الطيرة إنها تقع ويمسك السماء والكواكب والنجوم الضخمة دي والقمر إنها تقع وتتحرك من محلها وتخرج من مسارها. وهذه عبوديتها لله لأنها خاضعة لسننه كويس. وكذلك السماوات والأرض. قال شنو الآية؟ ولئن أمسكهما من شنو يا شيخ بحث؟ إن الله يمسك الأرض والسماوات أن تزولا. شوف الكلام ده كيف إمساك ويمسك الطير ما يمسكهن إلا شنو؟ يا سلام يا أخي، يا أخي الربوبية وقهر الربوبية عظيم. لذلك يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يحدث عن هذا المعنى، يقول إن الرب هو القادر الخالق البارئ المصور، ده الرب، القيوم السميع العليم السميع البصير المحسن المنعم الجواد المعطي المانع الضار النافع المقدم المؤخر، الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى غير ذلك من معاني ربوبيته صحيح، التي له منها ما يستحقه من أسمائه الحسنى أو من الأسماء الحسنى. ذكر هذا الكلام العلامة ابن القيم في كتابه القيم بدائع الفوائد. يا السلام، يعني لا مانع لما أعطى ربوبية، ولا معطي لما منع، ولا معقب لحكمه، ولا راد لأمره، ولا مبدل لكلماته. تعرج الملائكة والروح إليه، تعرض إليه الأعمال أول النهار وآخره عليه، فيقدر المقادير ويوقت المواقيت، ثم يسوق المقادير إلى مواقيتها قائما بتدبير ذلك كله وحفظه ومصالحه. إضافة مني أنا، فلا يختل شيء من نظامه. قال ابن القيم زدت له. ابن القيم قال قائم كبير مصالحه ومنافعه. قلت ولا يختل شيء من نظامه الذي وضعه. يا سلام يا أخي الواحد في عياله يختله في عياله ذي، مرات ينسى مرات يفوت مرات يقصر في عيالك اللي أنت جبتهم وشوية بس على أصابع اليد. يا أخي الربوبية دي يعني عجيبة وعظيمة جدا في غاية العظمة. طيب ورد كلمة الربوبية في القرآن مفردا مضافا، يعني ربه ربنا رب كذا ورد في القرآن كثير جدا، من ذلك قوله تعالى الذي نحفظه جميعا الحمد لله رب العالمين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. يا السلام فعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي شنو ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. قل أغير الله أبغي ربا ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الصياغ كله يتحدث عن الهيمنة وعن القيام بالمصالح وعن تدبيرها وعن صياغ وعن سوقه الأمور إلى مقاديرها وعن ضبطه وإحكامه للأشياء وعن تصريفه وتدبيره. وهذا التفاوت الموجود في العباد في كل شيء هو بعض ربوبيته سبحانه. ده عنده وده ما عنده ده مفلس وده ما مفلس وكلام زي ده، ده كله بعض تدبيره سبحانه وتعالى. طيب رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. رب المشرقين ورب المغربين، وده يا إخواننا علميا ثابت، علميا ثابت. الأرض يتم دورانه حول الشمس في كم؟ في سنة، في شنو؟ سنة اللي هي كم؟ 365 يوم أو 300 كم؟ 66 في السنة ياتا؟ أيوة. طيب اللي هي كل أربع سنة الأرض بتدور كم؟ طبعا يا إخواننا هذا الدوران دوران لكلهم، لأن ربنا قال وكلهم في فلك يسبحون، لأن الشمس نفسها بمجموعتها تدور حول هذه المجرة مع مجموعات أخرى. شفت كيف؟ والشمس نفسها عندها حركة، والشمس تجري لمستقر لها حتى الأرض، لأن ربنا قال وكلهم في فلك يسبحون. فلك الله القرآن ده عجيب. بالناس الكلام ده نزل، تخيل انه هذا الكلام نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام قبل 1430 سنة لناس أميين ما قروا فلك وما عندهم مناظير وما عندهم مركبات فضائية ولا أقمار صناعية يطلقوها حول الأرض، وجاء القرآن بهذه الألفاظ وهذه المصطلحات الدقيقة القوية التي رجع العلم إليها. وكل في فلك يسبحون. طيب فربوبية عجيبة، رب المشرقين ورب المغربين ورب المشرق والمغرب. الشمس في الصيف عندها مشرق بتطلع به، وفي نفس المشرق ده بتمشي تغيب به، وكذلك في الشتاء عندها مشرق ومغرب يختلف عن المشرق والمغرب بتاع الصيف بالحسابات. لما يقول رب المشارق والمغارب معناه في أكثر من مشرق وأكثر من شنو؟ من مغرب. وهذا جلال وعظمة. يا السلام الله جل جلاله. تاني قال شوف الآية دي، ربكم ورب آبائكم الأولين. ربوبية عجيبة دي. ربكم انتو اللي بربيكم ويعطيكم ما يصلحكم ويمنعكم وفي منعه إصلاحكم. الذي يصرف الأمور ويدبرها ويسيرها كما يريد. يا سلام، قهر قهر قهر عجيب فعلا. الكون ده في هذه الجوانب كله مسير، يسير وفق نظام وقانون وناموس والسنة يضعها الله، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. طيب شوف، لو واحد قال لي عرف لنا الربوبية، عارف هقول له شنو؟ أقول له بقول موسى عليه السلام: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يخرج الطفل من رحم أمه فيلتقم ثديها، من الذي علمه ودله؟ القليك بيرضع منه؟ القليك ترضع منه؟ الطيرة تطلع من البيضة ما بتمشي، تطير طوالي. القليك انت من نوع الطيران منه؟ القليك انت من الطائرات منه؟ القليك انت بتطير منه؟ الثعبان يمرق من بيضه يحوم ويطق، والعقرب يلدغ. القلك انت بتعمل كده منه؟ العلمك منه؟ ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. تفاوت في الخلق، تفاوت في الانواع، تفاوت في الكائنات، وكل ذلك وفق نظام لا يتقاطع ولا يختلط. تختلط حياة الناس التي تترك الشريعة بعيدا، يقتل هذا هذا ويعتدي هذا على هذا، لكن لاقتك شمس وأرض وقمرة طاقشوا، لاقتك حاجات طاقشت كويس، تزرع الزراعة تقوم وتنبت، الخريف ينزل الواطات تنبت طوالي، ولا في زر ما فيها بذرة، تلقى الحشائش مخضرة والأرض قد كساهت، قد كستها الخضرة، قد كستها الخضرة والجمال. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فتأكد لي أن الأنبياء أعلم الناس بالله. يا أخي ده اختصر معاني الربوبية باختصار بديع أمام طاغية ادعى الربوبية، قال أنا ربكم الأعلى. ولذلك فرعون أسوأ من يمشي، من مشى على الأرض من الخلق، وضرب به المثل، لأنه ادعى ما لا ينبغي أن يدعى. قال أنا ربكم الأعلى، ادعى الربوبية. موسى قال له ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، دل النملة على عمل. قال ابن القيم الزنبور والنحل واحد، النحل يخرج عسلا والزنبور لا يخرج شيئا. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ومن ذلك معنى لطيف في التفاوت الذي يحصل بين العباد. تجد أناس يعيشون في الصحراء في طمأنينة وسكينة وفي راحة واستقرار وبغير ضجر ولا نكد، بل لو أنك أردت أن تنقلهم إلى حياة المدنية والقصور لما استطاعوا أن يعيشوا، وهم بذلك راضون. من الذي رضاهم ومن الذي دلهم، وتجدهم في هذه الصحراء يستطيعون التكيف فينامون بطريقة مختلفة عند البرد وعند الحر وفي كل شيء. وجدنا في بعض خروجنا في الصحراء وجدنا شيء غريب جدا، لقينا زول بينوم بطريقة غريبة، الدنيا سقط سقط جد، الناس دي قافلين العربات وشايلين بطاطين، الزول ده لاقي في الصقيعة في الصقيعة، عارف يرقد كيف؟ بطريقة معينة، بيمشي جم شجرة جم تبسة جم كده، بيحفر في الواطة بيرقد بطريقة معينة، ينوم مدف دفا، تقول راقد تحت دفايات. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ربوبية عجيبة. لكن يا أخي لكن عشان كده دائما بقول العلماء قالوا كده وفلان قال كده والربوبية كده، بجي بقول لهم أعظم تعريف للرب، قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ده تعريف قاطع للربوبية. تلقى واحد قاعد في الإسكيمو، انت كان ودوك بتموت في يوم، ده كان ما مت في ساعتك، قادر يعيش محل برد وتلج، بيه بهايمون بهايمون ذاته، ربنا مخالقة تعيش في الإسكيمو. يا أخي سبحان الله، الساكنين جنب البحار ما زي الساكنين في الجبال، والكائنات والحيوانات كذلك. يا سلام اخوان، انا ما اعرف انتوا الكلام اللي انا قاعد اقوله ده فاهمينه مستشعرين هذه المعاني العظيمه لهذه الربوبيه الجليله. طيب، على عادتنا في الدرس ومنهجنا بعد ان نتحدث عن الاسم وعن معانيه وعن مظاهره في حياتنا، نتحدث عن اثار الاسم العملية وعن واجبنا تجاه هذا الاسم، وهذا مأخوذ من التأمل والاستقراء. ستة آثار، وست واجبات تجاه اسم الرب سبحانه وتعالى. الأثر الأول تعظيمه ومعرفة قدره. كل هذا الكلام، الشمس ضخامتها، والشمس بضخامتها بالنسبة للأرض جزء هي والأرض وبقية المجموعات. إخواننا الشدة تفصيل عجيب، يعني قمرنا بيبعد كم؟ تقريبا 240 كيلو، 240 ألف شنو؟ كيلومتر. القمر بتاع المريخ قريب من المريخ 6000 كيلومتر، قريب شديد. نحن قمرنا لو كان قريب قرب قمر المريخ من المريخ لهلكنا جميعا، ما كان هلكنا بالضوء، كنا هلكنا بالمياه الموجودة دي. الشيء ده كله مرتبط بنظام واحد، لأن الرب شنو؟ لأن الرب واحد، خلق الحاجات دي كلها واحد. يا سلام. طيب، تعظيمه ومعرفة قدره بالنظر إلى ربوبيته في الكون والنظر إلى ربوبيته في أنفسنا، فقد ربانا أطوارا. تربيتك أنت ذاك بتاعت ربنا أطوار، نطفة، علقة، مضغة، مخلقة وغير مخلقة، لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، أطوار، ثم نخرجكم طفلة ثم لتبلغوا أشدكم، فمنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. أطوار، فقد ربانا أطوارا، وفي كل الأطوار نحن تحت سلطانه وتحت هيمنته وتحت قهره وبالجملة تحت ربوبيته. يا السلام، ربانا أطوار في أطوارنا المختلفة وفي أحوالنا الكثيرة، حتى الأطوار دي تمشي معك. زول يكون مفلس عدمان يعتل، ويشتغل ويتعب ويركب مواصلات ويأجل، تتفتح عليه طور جديد، يسكن البيت ملك والعربية فخمة وكل سنة يغير، ربانا أطوارا مختلفة وأحوالا مختلفة، والله ربوبية. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد يا رب العالمين، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. التأمل في تدبيره في هذا الكون، ما ظهر وما خفي منا من الذرة إلى المجرة، كل ذلك بعض خلقه سبحانه وتعالى. ومن آثار هذا الاسم العظيم أنا ربكم فاعبدون، أنا ربكم فاعبدون، هذه ربوبيته. ألا يستحق بعد ذلك أن يعبد وحده؟ هذه ربوبيته، فماذا بعد هذه العظمة والربوبية إلا العبادة؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، لأنه ربكم الذي رباكم أطوارا وأحوالا مختلفة، ورب الوجود من أوله إلى آخره، لأنه رباكم فاعبدوه، وأنتم ستقصرون في عبادته مهما عبدتموه لعظمة ربوبيته سبحانه وتعالى. رابعا الدعاء واللجوء إليه، لأنه يملك كل شيء ولأن عنده كل شيء، منطق. وما أجمل وألذ كلمة ربي وكلمة ربنا على اللسان عند الدعاء، أعظم ما يستدر، أعظم ما يستدر به وتتنزل به الرحمات من الله أن تقول له ربنا. ثم خامسا من آثار هذا الاسم عدم طلب غيره، واطمئنان القلب إلى أقداره. هذا رب ينبغي أن يطمئن قلبك إلى أقداره وإلى أقضيته وإلى تصريفه، فإذا أخذ منك لا تتضجر، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. إذا أعطاك لا تفرح ولا تظن أن هذا شيئا، إنما عليك أن تشكر وأن تلزم عتبة العبودية، أن تكون ملازما لعبوديته عند المنع وعند العطاء، في السراء وفي الضراء، ولكل عبودية. عدم طلب غيره مع الاطمئنان إلى أقداره سبحانه. وآخر شيء ستة من أسمع الكلام ده، هذا ملخص الفات كله. أعظم أثر لكلمة الرب، لاسم الرب في حياتنا، كن ربانيا، كن ربانيا، نعم، ولكن كونوا ربانيين. الله قال كونوا ربانيين. والرباني من هو الرباني؟ من هو الرباني؟ قال ابن عباس، يقول لك ده عالم شنو؟ رباني. ده عالم شنو؟ رباني. علماء ربانيين. قال الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره، يعلموا الناس الأشياء البسيطة ويدرجوهم ويرقوهم ويصبروا عليهم، ما بيضايقوا منهم، ما بيزهدوا منهم، يحتملوا أذاهم ويعلموهم، ده الرباني. ولكن كونوا ربانيين، الآية ذاتها بتفسر بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الرباني هو الذي يحقق علم الربوبية، مش الربوبية، القهر والإماتة والإحياء والتدبير والتصريف والملك والكون، ده كله تحت يد الله وفي قبضته. يعرف ده، يحقق علم الربوبية في نفسه، تكون مطمئن للكون ده إنه ماشي وإنه ما في شيء يقع إلا بإذنه ولا يتم إلا بأمره ولا يفتتح إلا بإسمه ولا يكتمل إلا بحمده ولا يستقيم ذو أود إلا بتقويمه ولا يفهم أحد إلا بتفهيمه. يا سلام الذي يحقق علم الربوبية فيبذل للناس ما يفهمون ويربطهم بالله لا بنفسه. ومن معاني الرب والربانية ينبغي أن نستفيد من ذلك تربية من هم تحت أيدينا تربية صحيحة بالصبر عليهم بتعهدهم بالقيام بمصالحهم. والرباني هو الذي يربي الناس على أن يربطهم بالله لا يربطهم بنفسه. يا سلام هذه بعض آثار الربوبية التي ظهرت لي أخواننا. الآثار دي ما جبتها من كتاب ولكن تأملي في معاني الربوبية جعلني أقول إذا أردنا أن نعبد الله باسمه الرب علينا أن نحقق هذه المعاني التي ذكرناها. الأذان نسأل الله تعالى التوفيق والسداد والعون والقبول. ختمنا بآثار هذا الاسم العظيم. قلنا أولا تعظيمه ومعرفة قدره، فقد ربانا في أطوار مختلفة وأحوال كثيرة. والأثر الثاني التأمل في تدبيره العظيم لهذا الكون، ما ظهر لنا وما ما خفي عنا من الذرة إلى المجرة. ومن آثار ذلك أنا ربكم فاعبدون، فربوبيته وعظمته تقود إلى عبادته وإلى توحيده في العبادة وحده سبحانه. رابعا الدعاء واللجوء إليه لأنه يملك كل شيء ولأن عنده كل شيء. خامسا عدم طلب غيره والإطمئنان إلى أقداره سبحانه وإلى تصريفه. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسول النبي، ذاق طعم الإيمان يكون في طمأنينة وسكينة، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وأنه في قبضة رب كريم رحيم. ثم أخيرا كن ربانيا. طيب برضو في واحد قال لي أعد علينا كلام الواسطي في تعريف الرب. قال الخالق ابتداء والمنعم غذاء والغافر انتهاء. بالله بعد ما تلاقيه بذنوب ونعم اللي داخل هذه كلها يغفر لك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، تمشي القيامة وإنت ما تبت يغفر لك. والله ربوبية عظيمة. والله أنا مستغرب فرعون كيف قال أنا ربكم الأعلى. يا أخي رب شنو يا أخي، ده طغيان ما بعده طغيان. وشوف ربنا ده رحمته كيف، فرعون ده ربنا أمهله يا أخي. لما موسى دعا عليه لحد ما ربنا غرقه 40 سنة لعله يتوب لعله يرجع، أقام عليه الحجة وأعذره سبحانه وتعالى. طيب